بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح في الحديث 16 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي جزاه الله عنا خير الجزاء. يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. فهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. موجود اسمه عندك عبد الرحمن سالم؟ إيه. هذا الرجل نبي هريرة؟ لا لا، هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يبين هذا الرجل بالشرح، لم يبين. هذا الرجل اسمه النعمان، إذا ماني واهم، اسمه النعمان بن قوقل. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، إما هذا أو في الحديث الآخر حديث اتق الله حيثما كنت، قال أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، أحدهم النعمان. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والمهم هو المعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يهمنا. ذكر الشيخ يقول: الذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان أو فلان. نعم، رحمه الله الشيخ، فصدق أن الحكم لا يتغير، ولذلك القاعدة ذكرها أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما علينا من من على من نزلت الآية أو على من أطلق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اللفظ والحكم هل هو عام بعموم المسلمين أو لا. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يحكي لنا هذا الموقف، أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. وهذه دائما موجودة في الأحاديث، أنه قال مثلا: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فرددها مرارا. إحنا نقرأ فرددها مرارا، لكن لو يعني أهل الحديث كتبوها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لطال كلام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يعيد هذه العبارة، يعني تنخلع القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يعيد هذه العبارة بحجم وقوة عليه الصلاة والسلام ووضوح. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فيعلم هذا الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مشفق في نصيحته، ويعرف هذا الرجل أنه والله مشكلته قضية الغضب، وأن باب الشر الذي ينفتح عليه هو من هذا الأمر، أو قضية الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. لا تغضب تشمل أمور كثيرة. لا تغضب يعني لا تذهب إلى أو لا تفعل الأمر الذي يسبب لك الغضب. بعض الناس يروح المواطن يغضب فيها، مثلا مجلس من المجالس يسبب لك وجودك فيه أنك يعني تغير نفسك وكذا وتشتد عليهم، لا تروح المجلس، مو لازم. والله أنا إذا شفت بعض المناظر مثلا كذا أغضب وأزعل وتنرفز، لا تروح، حتى لا تنظر إليه. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مقدمات الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشير عن ينهاك عن مقدمات الغضب، لا تذهب إلى الأشياء التي توصلك إلى الغضب، لا تغضب. وأيضا لا تغضب بمعنى لا توقع آثار الغضب. أحيانا الإنسان ما يملك نفسه، يغضب أمره، يزعل أمره، فلا تغضب، لا توقع آثاره، خلي الغضب فيك أنت. من آثار الغضب تفسد البيوت، من آثار الغضب تنقطع العلاقات الأخوية، من آثار الغضب توجب على نفسك قوة أو جناية، فتضرب أو تقتل أو شيء من هذه الأمور، تصل القتل. مثل بعض الناس اللي كان فتوى يعني في هالطرافة، إنه قال: والله أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان. هو يبي الشيخ يعني إنه يسهل له، قال: ما الشيخ ما في أحد طلق مرته ويضحك، ما في حد مستانس يومها كذا والله يا أبو فلان أنت أحسن وحدة أنت طالق، هذا مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن مقدمات الغضب، وينهانا عليه الصلاة والسلام عن آثار الغضب، أنك لا توقع آثار الغضب، اترك آثار الغضب من اعتداء، من ضرب، من ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوم معروف ظالما، قال تحجزه عن الظلم، فأنت لما ترى إنسان يريد يعني أن يظلم فتحجزه، أنت كذلك احجز نفسك، أنت انصر نفسك على نفسك، احجزها عن آثار الظلم وآثار الغضب، لأن الغضب يورث الظلم ويورث يعني معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تغضب، وطن نفسك على عدم الغضب، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر. ما يرى يعني مو كل الأخلاق يجبل عليها الإنسان، إنما الأخلاق منها ما يجبل عليه، يفترك الله سبحانه وتعالى على مثلا الصفح والحلم وسعة الصدر، هذا ناس ما يفطر على ذلك، لكن هل يحتج يقول والله أنا الله ما فطر، بالعكس أنا بسرعة أرفز وكذا، هذا معذر، يجب أن تربي نفسك على ذلك، مثل ما تربي نفسك على الصلاة، مثل ما تربي نفسك على الصدقة، مثل ما تربي نفسك على الذكر، تربي نفسك على الصبر. هذه ثلاث أمور النبي عليه الصلاة والسلام يعني هي مجملة في كلامه عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، لا تفعل الأشياء التي تسبب لك الغضب، أو الطرق التي تفتح عليك أبواب الغضب، ولا تغضب، حاول أن تعود نفسك على كظم الغيظ، على كظم الغضب، وعلى الصبر، وعلى سعة البال وطول البال والحلم والصفح. ولا تغضب، لا توقع آثار الغضب. في رجل قال للنبي عليه الصلاة يعني صار مشادة عند النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين، فأحدهم غضب وحمر وجهه حتى استغلق عقله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذ. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الكلمة ويعرف أنها ستذهب عنه الغضب، لكن ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحد جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة استعجل وذهب إلى هذا الرجل، فقال له هذا المغضب، قال يا فلان إن رسول الله يقول لو أن كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لذهب عنه ما يجد يعني من الغضب. فصاحبه قال وهل أنا مجنون؟ مجنون أنا؟ وقام يعني خانه، فصارت مشكلة ثانية يعني بين هذا وهذا، أنا صار بين الرجل الناصح. هنا يتبين لك حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يرى هذا الرجل استغلق عقله، ما يمكن يتقبل نصيحة، طيب وش الواجب؟ الواجب أنه يهدى، خلوه يا ما يهدى، فإذا يعني هدى وسكنت نفسه الآن ينبه على خطأ، مثل حديث الرجل الذي بال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذوا ارموه برا ولا يا فلان امسكوا ولا كذا، لكن خلوه الآن انتهى قضية، ما في نصح له، الرجال يباشر المسألة، يا من ينتهي، والمفسدة عظيمة لو الآن يعني يصيب ثوبه نجاسة ويصيب أماكن أخرى من المسجد، أي نعم فخلوه، مو رضا بباطله وخطئه وصنعه، لكن الحكمة تقتضي ذلك. فهذا الرجل مغضب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يرضى هذا الموقف، لكن من الخطأ أن يخاطب رجل قد يقول كلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام فتهوي في يعني به في نار جهنم. تخيل الكلام هذا الصحابي قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهل أنا مجنون يا رسول الله؟ هل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام؟ فمن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يقع هذا الكلام، ولا يقع هذا الموقف بينه، ومواقف كثيرة من حيث النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول وصل الفكرة للحاضرين، إنه هذا المشهد، هذه الإشكالية بإمكانكم أن تتجاوزوها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. وإرشادات أخرى بينها النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة الغضب، أنه إذا غضب الإنسان فعليه بالوضوء، لأن الغضب نار والنار فيها الماء، فيتوضأ الإنسان. تغيير الجلسة، أنت غاضب إذا أنت واقف اقعد، تحرك غير مكانك. وهذا كأنه يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التنفيس عن الغضب بطريقة أخرى. أنت واقف الآن وفيك شحنات الغضب، اجلس، سو حركة، هل الحركة تمتص شيء من الغضب؟ ولذلك يعني بعض الصحابة لما غضب اضطجع في الشارع طريق الناس، ليه؟ حتى لا يوقع آثار الغضب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وعقولنا ويعيدنا وإياكم من نزغات الشياطين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.